Oh, yeah. محمود. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف Thank you. خلق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين، فقد عشنا واستمتعنا خير ما استمع في قلوب الأجداد ألا هو القرآن الكريم. تلا علينا فاضلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بحرباي مركز زاجين، فاضلة القارئ الدكتور محمود علي حسن على احدث التطورات في التقنية المخارجية واحدث تقنية في عالم الصوتيات، بصحبة المهندس علي حسني المقيم نبيل ابراهيم، الفراشة مكان الفراشة الكبرى والإنارة محطات الكهرباء والديزل، بداية المعلم رفع أولاده المقيم بشوبة كراش، السيرفيس والخدمة الممتازة إدارة المتر أيضا نسيوني المقيم الباشر، وسبحانه الله الدوام والبقاء لله.